إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مازلنا مع الداء والدواء أو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. وصلنا إلى صلب الكتاب، وهو كيفية علاج داء العشق الذي يبتلى به المرء، عشق الصور، وهو إما يبتلى المرء بعشق النساء أو المرأة بعشق الرجال، وهو ما يفضي إلى الفاحشة، أو حتى لو لم يفضي إلى الفاحشة عاش صاحبه معذبا، وإما أن يبتلى بعشق الصور لنفس الجنس وهو الشذوذ أو ما يسمى باللواط. فبدأ يتكلم في علاج هذا الداء وقال طريقين. الطريق الأول أو الأمرين، يعني الأمر الأول المنع من حصوله، تشتغل على أنك الوقاية خير من العلاج، تمنع حصول هذا الداء أولا. والأمر الثاني هو كيفية علاجه بعد وقوعه. ما زلنا في الأمر الأول وهو المانع من وقوع هذا العشق ابتداء. قال ده له طريقان. الطريق الأول غض البصر، وذكر فوائد غض البصر تكلمنا فيها. والأمر الثاني وهو اشتغال القلب بما يصده عن ذلك. يعني القلب لا يترك فارغا خاليا، فيكون عرضة للوقوع في هذا العشق المحر. وتكلمنا في درس الماضي عن مسألة محبة الرب جل وعلا، قلنا أن في حاجة اسمها محركات القلب، فيها المحبة، الخوف، الرجاء، أضفنا عليها ذكر أو التطلع أو المتابعة أو الملاحظة لمآسي المسلمين، فإنها تستنهض العزائم والهمم. وكذلك كرم النفس وشرف النفس، أن يكون الإنسان شريف النفس فيربأ بنفسه أن تتلوث بالرذائل أو تقع في الدناية. وصلنا إلى قول المصنف: فصل. وخاصية التعبد أو خاصة التعبد، فيه طبعتين يعني في النسخ، يعني ما يميز التعبد، إيه هو التعبد؟ قال: الحب مع الخضوع. التعبد حب مع خضوع وذل للمحبوب. فمن أحب شيئا وخضع له فقد تعبد قلبه له. الحب مع غاية الذل والخضوع يسمى إيه؟ يسمى عبادة، وده الذي لا ينبغي صرفه إلى الله عز وجل. يقول ابن القيم: بل التعبد آخر مراتب الحب. التعبد آخر مراتب الحب، ويقال له التتيم أيضا. ابن القيم عمل في مدارج السالكين في منزلة المحبة، عقد فيها فصل في غاية الروعة، وذكر بقى الأسباب الجالبة لمحبة رب جل وعلا، وتكلم عن المحبة وأثرها وأوصفها وغير ذلك. وكذلك له كتاب مستقل في المسألة ديت، اللي هو روضة المحبين ونزهة المشتاقين. ذكر فيه بقى من ضمن الفصول، هو عامله زي 29 باب كده، فمنه باب اسمه ايه؟ اسمه أسماء المحبة. الباب الأول باب أسماء المحبة. فابن القيم بيقول إيه؟ لما كان إلفهم لهذا المسمى أكثر وهو بقلوبهم أعلق، كانت أسماؤه لديهم أكثر، وهذه عادتهم، عادة العرب يعني، كلما اشتد إلفهم لشيء أو كثر خطوره على قلوبهم، إما تعظيما له أو اهتماما به أو محبة له، فيكسر من أسمائه كالأسد مثلا، أسد لأسماء كثير، والسيف، وكذلك الداهية، وكذلك الخمر. فالأمور دي اجتمعت في الحب بقى، اللي هو الإيه؟ يشتد إلفهم له ويكسر خطوره على قلوبهم تعظيما له أو اهتماما به. فوضعوا للمحبة أو للحب قريبا من 60 اسما. ابن القيم ذكر منها في روضة المحبين 50 متصلة كده، المحبة والعلاقة والعلاقة والهوى والصبوة والصبابة والشغف والمقة والوجد والكلف والتتيم والعشق والجوى والدنف والشجو والشوق والخلابة، إلى غير ذلك من الإيه؟ من أسماء المحبة. فهو هنا هيقول شوية أسماء منها كده بس مش هكملها كلها يعني. بيقول بل التعبد آخر مراتب الحب، أعلى درجة من درجات الحب اللي هيمتزج بخضوع وذل كامل يسمى الإيه؟ التعبد. قال ويقال له التتيم أيضا، عشان كده منها تيم الله، وتيم الله يعني عبد الله. فإن أول مراتبه العلاقة، وسميت العلاقة لتعلق القلب بالمحبوب. قال هيستشهد للشاعر وعلقت ليلى وهي ذات تمائم، ولم يبدو للأتراب من سديها حجم. يعني أنا بحب ليلى دي من لسه صغيرة خالص، لسه عيلة صغيرة بتاع في الشارع. ده طبعا إيه بيذكر هذا الشعر للمجنون، مجنون ليلى. واحد بيقول ولو كان تزوج ليلى ما كانش يتجنن ولا حاجة، يعني عادي بقى، كان هينسى لها إنسانة طبيعية جدا، وما كانش هيجد. ده بجد مش بيقولوها على سبيل المزاح يعني، بجد يقول كده. هو كل ما هنالك إن هو شاعر وخيال واسع وعنده قدرة كبيرة من الإبداع، فضلا بقى عن إنه إيه نزل بقلبي هذا الأمر، فالله المستعان. وقال الآخر أعلاقة أم الوليد بعدما أفنان رأسك كالثغام المخلص. قلنا العلاقة ليها أول درجات الحب، هو بيخاطب أم الوليد يعني بعد السنين دي كلها. وأفنان رأسك كالثغام المخلص، الثغام اللي هو نبات أبيض جدا شديد البياض، والمخلص يعني اللي بيمتزج يعني أولا بعد ما وصلنا للسن دي وشعرك بقى أبيض كله إلا شعرات بسيطة سود. ثم بعدها من أسماء المحبة يقول الصبابة، وسميت بذلك لانصباب القلب إلى المحبوب. قال تشكى المحبون الصبابة ليتني تحملت ما يلقون من بينهم وحدي، فكانت لقلبي لذة الحب كلها، فلم يلقها قبلي محب ولا بعدي. ثم الغرام، وهو لزوم المحبة للقلب لزوما لا ينفك عنه، ومنه سمي الغريم غريما لملازمته صاحبه. ومنه قوله تعالى إن عذابها كان غراما، يعني كان يلازم الإنسان كملازمة الغريم لغريمه. وقد أولع المتأخرون باستعمال هذا اللفظ في الحب، يعني إيه اشتغل وكلف المتأخرون من الشعراء وغيرهم أن يستعملوا لفظ الغرام في الحب، وقل أن تجده في أشعار العرب، أي الأشعار اللي بتمثل عصور الاستشهاد اللي يستشهد بها على اللغة يعني. بل ثم العشق، وهو إفراط المحبة، ولهذا لا يوصف به الرب تعالى ولا يطلق في حقه. ما ينفعش تقول أنا بعشق ربنا، وما ينفعش تقول ربنا بيعشق إنسان، لا ينفع تطلقها على ربنا إن ربنا سبحانه وتعالى يعشق، ولا ينفع أنت تطلق أنك تعشق الله. ليه؟ المسألة ديت مسألة ورد فيها كلام عن أهل العلم، فنجد مثلا من مشاهير أهل العلم اللي يستعمل لفظ العشق ده الغزالي رحمه الله أبو حامد في إحياء علوم الدين، يقول فإذا تأكدت المحبة سميت عشقا فلا معنى للعشق إلا محبة مؤكدة مفرطة. ولذلك قالت العرب إن محمدا قد عشق ربه لما رأوه يتخلل العبادة في جبل حراء. طبعا الكلام ده غير صحيح، وده مصطلح مستعمل عند الصوفية، وأبو حامد الغزالي رحمه الله في الإحياء شحن كتابه بكثير من مصطلحات الصوفية، بل هو يعد أحد أهم المصادر العلمية أو الكتب اللي وضعت التصوف في قالب علمي. لكن الصواب في المسألة دي والله أعلم هو عدم جواز إطلاق لفظ العشق على الله عز وجل، لا على سبيل الإضافة لله، لا من العبد ولا من جهة الرب جل وعلا. ابن القيم رحمه الله ليه فيه كلام جيد، بيقول: واختلف الناس هل يطلق هذا الاسم في حق الله تعالى، فقالت طائفة من الصوفية لا بأس بإطلاقه، وذكروا فيه أثرا لا يثبت، أثر لا له زمام ولا خطام ولا إسناد ولا شلوى، فإذا فعل ذلك عشقني وعشقته. وقال جمهور الناس، عامة العلماء من أهل السنة، لا يطلق ذلك في حقه سبحانه وتعالى، فلا يقال إنه يعشق ولا يقال عشقه عبده. ليه؟ ذهب بعض العلماء إلى أن منع إطلاق لفظ العشق هنا لأن المبنى في صفات الله عز وجل وأسماء على التوقيف، وهذا أمر لم يرد به نص صحيح فلا يطلق على الله عز وجل. والثاني أن العشق معناه إفراط المحبة، يعني كلمة عاشق ديت مش كلمة مدح، ده واحد أفرط في المحبة لحبيبه أو لمحبوبه، فبدأ يبقى عنده تصرفات على خلاف العقل أو على خلاف المصلحة أو على خلاف الصواب، خلاص. فاكرين الشعر اللي كان ذكره ابن القيم، يقول: قالوا جننت بمن تهوى، قلت الحب أدوى مما بالمجانين، أو في بعض العشق أدوى مما بالمجانين، يعني العاشق ده أشد من المجنون. قال إيه؟ العشق لا يستفيق الدهر صاحبه، وإنما يصرع المجنون بالحين. المجنون بيجي شوية فوق وشوية عقل، لكن العاشق ده على طول، هو على طول واخدها خط واحد. ربنا يعافينا وإياكم من هذا البلاء. يبقى العشق إفراط المحبة، وهذا لا يوصف به رب جل وعلا، لأنه إفراط يفضي إلى تقصير أو إلى عدم اتزان أو إلى اختلال في التصرف. كذلك يقال إن العشق في اللغة مأخوذ من التغير، كما يقال الشجرة عاشقة، ودي شجرة تخضر ثم تدق وتصفر ثم تدق وتصفر، فتغيرها ده يزاك سمى إيه؟ العاشقة. إلى غير ذلك من الكلام. فالصحيح في هذه المسألة والله أعلم، وده أيضا اللي اختاره ابن الجوزي، عدم جواز إطلاق هذا اللفظ على الله عز وجل، لا من جهة العبد ولا من جهة الرب جل وعلا، وده كلام عامة العلماء في هذه المسألة. طيب نكمل. ثم العشق هو إفراط المحبة، ولهذا لا يوصف الرب به تعالى. ومن ضمن برضو الحاجات اللي عللها بها ابن أبي العز الحنفي في شرح العقيدة الطحاوية، هو بيقول ليه لا يجوز إطلاق العشق على الله، قال لأن العشق يكون حب مقترن بالشهوة، عشان كده ما ينفعش واحد يقول لصاحبه تصدق أنا بعشقك، هيقول له أنت مش مظبوط، يعني أنت فيك محبين، أنت كده مش مظبوط، أنت في حاجة غلط. أيوة، مش اللفظ ده ما يستعملش بين اتنين رجال أو اتنين من جنس واحد، يعني لأنه فعلا، وده مما يقوي المنع، أنه حب مقرون بالإيه؟ بالشهوة. ثم الشوق، وهو سفر القلب، سفر القلب إلى المحبوب أحث السفر، وقد جاء إطلاقه في حق الرب تعالى. ينفع تقول أنا أشتاق إلى الله؟ أو ينفع. أخرج الإمام أحمد في مسنده من حديث عمار بن ياسر أنه صلى صلاة فأوجز فيها، فقيل له في ذلك، يعني كأنما عوتب، ليه أنت يعني أوجزت، يعني إيه أسرعت في الصلاة؟ فقال: أما إني دعوت فيها بدعوات كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهن. إيه الدعوات الجميلة ديت؟ اللهم إني أسألك بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، وأسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم أمين. دعاء جميل وينبغي تعلمه. وفي أثر آخر: طال شوق الأبرار إلى لقائي وأنا إلى لقائهم أشد شوقا. والحقيقة إن هذا الأثر لا إسناد له، هذا أثر لا إسناد له، ذكره الغزالي في الإحياء، وقال عنه الحافظ العراقي: لم أجد له أصلا إلا أن صاحب الفردوس خرج من حديث أبي الدرداء ولم يذكر له إسنادا. وانت عارف يعني حديث ملوش إسناد، يعني زي المجهول النسب كده، ملوش حد يدور عليه، حديث ملوش إسناد، لكن ورد فيه معنى صحيح اللي ابن القيم بيقوله بقى، اللي هو هذا المعنى الذي عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من أحب لقاء الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. طيب، وقال بعض أهل البصائر في قوله تعالى: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. لما علم الله سبحانه شدة شوق أوليائه إلى لقائه وأن قلوبهم لا تهدأ دون لقائه، ضرب لهم أجلا وموعدا للقاء تسكن نفوسهم به. فاللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. مين بقى قال الكلام الجميل ده اللي هو عليه بعض أهل البصائر؟ ده أبو عثمان النيسابوري. أبو عثمان النيسابوري يقول: وأطيب العيش وألذه على الإطلاق عيش المحبين المشتاقين المستأنسين من الأنس، فحياتهم هي الحياة الطيبة في الحقيقة، ولا حياة للعبد أطيب ولا أنعم ولا أهنأ منها، وهي الحياة الطيبة المذكورة في قوله تعالى. الآية دي آية جميلة، مفتاح السعادة في الحياة، في آية بتاعت سورة النحل دي، فانتبه لها: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ابن القيم بيقول لنا افهموا الآية دي فهم صحيح عشان تقدروا تنتفعوا بالآية. بيقول إيه؟ ليس المراد منها الحياة المشتركة بين المؤمنين والكفار والأبرار والفجار، اللي هي إيه؟ من طيب المأكل والملبس والمشرب والمنكح، بل ربما زاد أعداء الله على أوليائه في ذلك أضعافا مضاعفة. ما هو لو المقصود بالحياة الطيبة إنك تلبس أفخم الملابس وأرقى الماركات وإنك تأكل في أشهر المطاعم وأغلى الأكلات، طب ما هو في الحقيقة الواقع المشاهد بيقول إن أعداء الله عز وجل من الكفار والفساق والظالمين هم أولى الناس بذلك وأسعد به حظا في الدنيا، صح ولا لا؟ طيب أما يبقى قطعا مش ده المقصود بالحياة الطيبة. طب عايز تعرفها افهم العكس. يعني نضرب مثال مثلا باللي بيحصل دلوقتي في غزة، أسأل الله عز وجل أن ينصرهم نصرا عزيزا مؤزرا وأن يتولى أمرهم ويجعل لهم فرجا ومخرجا. هو الناس اللي هناك يا جماعة ديت كل العالم مندهش الصبر والثبات، طبعا ده في الأول وفي الآخر ومحض فضل عز وجل، لكن لا، لو أنت إذا عرف السبب زال العجب. اللي هو إيه بقى؟ الإنسان روح وبدن، لو أنت الروح بتتغذى قد تتحمل كل ما ينزل بالبدن من آلام ومشق وحرمان. فإيه اللي يحملهم على إن هم يتحملوا كل الابتلاءات اللي بتصيبهم في أبدانهم بالطريقة دي؟ إن في غذاء للروح، اللي هو عمال يقوله بقى هنا، اللي هو إيه؟ أطيب عيش على الإطلاق عيش المحبين المشتاقين المستأنسين، فحياتهم هي الحياة الطيبة في الحقيقة. اللي عنده انس بربنا ورضا عن ربنا سبحانه وتعالى ويقين في موعود الله، عنده حب لله عز وجل، عنده حسن ظن بالله، صدق في التوكل، صدق في الرجاء، المعاني دي بتجعله في جنة قبل ان يذهب الى الاخرة. فبالتالي وان فقد في وسط هذه الاحداث من متطلبات البدن اشياء كطعام او شراب او ملبس او مأوى او غير ذلك هان عليه. بنضرب مثال دائما باخواننا في الحج، طبعا قليل من الناس اللي او فيما اعلم يعني الدائره المحيطه بيه قليل منهم اللي بيحج الحج الرسمي او النظامي، معظمهم كلهم بيحجوا كده ايه حمله الرصيف الصالح اللي هي الحمله على ادراعهم يعني كده. فطبعا ده فعلا بيبقى فيها مشقه كبيره فعلا، ومشقه بتمتد الايام. يعني انت هتبدا بقى الى من يوم 8 9 10 11 12 ده اللي هيتعجل. فأنت بتتكلم فعلا قد يحرم الإنسان النوم لأيام متتالية، وقد هو يختار ترك الطعام عشان يتخفف ولا يحتاج إلى الخلاء، وفعلا قد يتضرر من كثرة المشقة والمشي أو الحر أو غيره. ومع ذلك كل سنة بمجرد ما يرجع من الحج يعمل إيه؟ يجهز الحج بتاع السنة الجاية. ليه بقى؟ إيه اللي بيحمله على كده؟ ايه اللي بيحمل الناس في رمضان في العشر الاواخر بالذات اصحاب الاعمال اللي يتعذر عليهم ان هم ياخدوا الايام دي اجازه، سواء بقى طلاب او اصحاب اعمال او غيره؟ ايه اللي بيخليه طول النهار في العمل وطول الليل بيصلي وهو بالنهار صايم؟ ممكن ما يتحصلوش في اليوم كله على ساعتين نوم مع شده المشقه، جوع بالنهار وسهر بالليل. ايه اللي بيحمله على كده؟ غذاء الايه؟ الروح. فهو ابن القيم بيقول لنا خد بالك، هو بيحط لنا هنا إضاءة كده. الحياة الطيبة مش الحياة اللي بيشترك فيها، الحياة المشتركة بين المؤمنين والكفار والأبرار والفجار من طيب المأكل والملبس والمشرب والمنكح، بل ربما زاد أعداء الله على أوليائه في ذلك أضعافا مضاعفة. وقد دمن الله سبحانه لكل من عمل صالحا أن يحييه حياة طيبة، فهو صادق الوعد الذي لا يخلف وعده. وأي حياة، اسمع الكلام الجميل من محب نحسبه من الصادقين وأنه مفتوح عليه في الإيه؟ في التعبير. وأي حياة أطيب من حياة من اجتمعت همومه كلها وصارت هما واحدا في مرضات الله، ولما شعث قلبه بالإقبال على الله واجتمعت إراداته وأفكاره التي كانت منقسمة بكل واد منها شعبة على الله، فصار ذكر محبوبه الأعلى وحبه والشوق إلى لقائه والأنس بقربه هو المستولي عليه، وعليه تدور همومه وإراداته وقصوده يعني مقاصده، بل خطرات قلبه. فإن سكت سكت بالله، وإن نطق نطق بالله، وإن سمع فبه يسمع، وإن أبصر فبه يبصر، وبه يبطش يعني يضرب يده، وبه يمشي، وبه يتحرك، وبه يسكن، وبه يحيا، وبه يموت، وبه يبعث، كما في صحيح البخاري عنه صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى أنه قال. الحديث ده بيسموه حديث الولاية، حديث الايه؟ الولاية. وبعضهم بيسميه حصن الولاية. الحديث بيقول ايه؟ حديث قدسي، النبي صلى الله عليه وسلم بيروي عن ربه يقول قال الله تعالى ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب، ما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه. أنا ناخد اللفظ اللي ذكره ابن القيم، ما تقرب إلي عبدي إلا بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، فبيسمع وبيبصر وبيبطش وبيمشي، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. حديث جميل واستحق وقفات طويلة، بس هو سبحان الله ما ذكرش هنا بداية الحديث. بداية الحديث ايه؟ حيث طبعا ده ذكر الإمام البخاري رحمه الله، رواه البخاري عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. دي بداية الحديث، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، يعني أعلنته بالحرب. اللي هيعادي ولي من أولياء الله يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيعلن الحرب عليه. شو بقى مين اللي ليه قبل بحرب ربنا سبحانه وتعالى؟ وممكن الولي ده، احنا عندنا الولاية أهل السنة بيعرفوا الولاية اللي هي ايه، يقولوا الولاية لا يشترط فيها خوارق العادة، لا يشترط فيها خوارق العادة. الولاية لا يشترط، يعني يقولوا كل مؤمن تقي فهو لله ولي. قال الله عز وجل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن أعظم الكرامة الثبات على الاستقامة، وكل مؤمن تقي فهو لله ولي. فعادي جدا يبقى صاحبك اللي قاعد جنبك ده ولي من أولياء الله، ولي سبحان الله، راجل ده مؤمن تقي هيبقى ولي. تأذن انت الولي ده بقى وتعاديه، لا سيما لو كان لوليته، يبقى ده ايه، تعلن يبقى قد اذنك الله عز وجل بالحرب، من عاد لي وليا فقد اذنته الحرب. وساعات اقول برضو لاخواننا ممكن زوجتك اللي في البيت تبقى من اولياء الله، يبقى واحد هيعادي زوجته دي او يزعلها يبقى كده ايه، بيعرض نفسه للحرب. كذلك العكس، نقول للزوجة اتقي ربنا في زوجك، ممكن يكون زوجك ده من اولياء الله، وايه اللي يحصل، انت تأذيه او تعاديه او كده، تعرض نفسك للامر ده. فكأن الواحد اما بقى عرف ان ازاي الوالي من اولياء الله بيكون في حماية ربنا كده وحفظه، وان ربنا بيتولى دفاع عنه بنفسه، لدرجة ان هو يقول من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. فكأن الواحد بيسأل سؤال، كيف احقق الولاية؟ انا عايز ابقى ولي من اولياء الله، بقى اعمل ايه بقى؟ عشان كده اقول لك بيسموا الحديث ده حديث ايه، حديث الولاية، او بيسموه ساعات حصن الولاية. هقول لك ليه قالوا عليه حصن الولاية. انا عايز ابقى ولي من اولياء الله، اعمل ايه؟ اعمل اللي موجود في الحديث ده، بس سهله جدا، بس انه لا يسير على من يسر الله عليه، الموفق بقى، وده يحطه مشروع العمر بتاعه. ازاي يبقى ولي من اولياء الله؟ وشو بقى الولي ده في الاخر يحصل له ايه؟ يبقى ولي من اولياء الله اللي هو وما تقرب عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه. يبقى يهتم بالفرائض جدا جدا جدا، أوقاتها وحدودها وأشروطها وأركانها وأدبها، يهتم بالفرائض جدا جدا، فيحكم الفرائض إحكاما متينا متقنا خلاص. والفرائض نوعين، افعل ولا تفعل. عشان كده كان يقولوا إن ترك أكل الحرام أثقل عن في ميزان العبد من النوافل، من النوافل كتير جدا. إنك تتعبد ربنا بترك الحرام أولى ما إن أنت تقعد تصلي طول الليل وأنت إيه، وأنت بتاكل حرام أو أنت بتفعل. عشان كده دي نقطة مهمة ناخد بالنا منها. طيب، يبقى ما تقرب عبدي بشيء أحب إليه مما افترضته عليه. أحكمت الفرائض بمعناها، بمعنى المعنى اللي هو فعل الواجبات وترك المحرمات، أحكمتها أحكام جيد. طيب، المرحلة اللي بعد كده، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يفضل يكثر من النوافل ويتقرب العز وجل ويترقى في درجات التعبد بالنوافل. هيوصل بقى هنا لإيه؟ لدرجة المحبوبية، إنه مش بس هو اللي يحب ربنا، ده هيبقى هو كمان إيه؟ ربنا يحبه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، يبقى درجة المحبوبية. طب لو وصل بقى للدرجة دي يبقى كده دخل حصن الولاية بقى. حسن الولاية ده اللي انت هتعمل فيه الطاعات وتترك فيه المعاصي بأريحية، مش هتجد نفس المعاناة الشديدة اللي انت بتعاني بيها مع نفسك في مجاهدة النفس ومجاهدة الهوى ومجاهدة شياطين انس وجن. هتلاقي الدنيا اسهل لما يدخل حسن الولاية. هيحصل له ايه بقى؟ فإذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطي. عايز نفسه يغض البصر فعلا، هو ساعتها هيبقى غض البصر بالنسبة له ايه؟ امر هو معان عليه، معان عليه ويوفق له بلا معاناة او بدرجة كبيرة جدا جدا من الاريحية. يبقى ده بالنسبة لايه؟ للنظر. والسمع، هو نفسه يبطل يسمع لغو او يسمع كلام بذيء او يسمع اغاني او يسمع حاجة محرمة، فبيسمع وبيبصر. ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. ده مش بس كده, لا هيدخل حصن الولاية ده ويسبغ عليه لفظ الولاية, وإن سألني لأعطينه, إنه يبقى مستجاب الدعاء, ولئن استعاذني لأعيذنه, إذا استعاذ بربنا من شيء واعتصم به ربنا سبحانه وتعالى يعيذه. وما ترددت عن شيء أنا فاعله, ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. وهنا وقع إشكال, هل يمكن ربنا يتردد سبحانه وتعالى؟ بنقوله التردد ده ممكن يكون ناشئ عن الجهل أو عدم المعرفة بعواقب الأمر, فالإنسان يتردد أعمل ولا ما أعملش, صح؟ ودي منفية عن الله قطعا بلا شك. التردد هنا ربنا فسره في الحديث, في الحديث القدسي يعني, اللي هو إيه؟ وما ترددت عن شيء أنا فاعله, ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. يعني ربنا سبحانه وتعالى يعلم أن المؤمن الولي يكره الموت. الموت ده أمر زي ما ربنا قال كمصيبة, الناس مجبولة طبعا وفطرة على أن لا تحبها. طيب هو مجبول على كده, طيب بعدين, وربنا سبحانه وتعالى يحب أن لا يسيء هذا العبد المؤمن الولي ولازم, لكن لابد أنه يموت. فتعارض الأمرين دولت الكونيين اللي هو لازم الاثنين هيحصلوا, إن ربنا بيحب العبد المؤمن ويكره مساءته, عبر عنها بلفظ الايه؟ التردد. وذلك ابن عثيمين رحمه الله لما بيتسأل عن الحديث ده بيقول لا يجوز إثبات التردد لله عز وجل على وجه الإطلاق, ما ينفعش كده يقول له ايه من صفات ربنا ويتردد, لا, لأن الله تعالى ذكر التردد في هذه المسألة, ما ترددت في شيء أنا فاعله كترددي عن قبض نفس عبد المؤمن. وليس هذا التردد من أجل الشك في المصلحة ولا من أجل الشك في القدرة على فعل الشيء, بل هو من أجل الرحمة بهذا العبد المؤمن. ولهذا قال في نفس الحديث يكره الموت وأكره إساءته أو مساءته ولا بد منه. وهذا لا يعني أن الله عز وجل قدراته, أن الله عز وجل موصوف بالتردد في قدرته أو علمه, بخلاف الآدمي فهو إذا أراد أن يفعل الشيء يتردد, إما لشكه في نتائجه ومصلحته وإما لشكه في قدرته عليه, هل يقدر أو لا. أما الرب جل وعلا فليس هذا أمر. وابن تيمية رحمه الله برضو تكلم في مجموع الفتاوى عن هذا الأمر, قال ومن هذا الباب يظهر معنى التردد المذكور في الحديث, فإنه قال لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه, فإن العبد هذا حاله صار محبوبا للحق محبا له يتقرب إليه بالفرائض وهو يحبها, ثم اجتهد في النوافل التي يحبها ويحب فاعلها, فأتى بكل ما يقدر عليه من محبوب الحق فأحبه الحق. والرب يكره أن يسوء عبده ومحبوبه, والله سبحانه وتعالى قد قضى بالموت, فكل ما قضى به فهو يريده ولا بد منه, فالرب مريد لموته لما سبق به قضاؤه, ومع ذلك كاره لمساءة عبده وهي المساءة التي تحصل له بالموت. فصار الموت مرادا للحق من وجه, مكروها له من آخر, وهذا حقيقة التردد, وهذا حقيقة التردد. يبقى الحديث الجميل ده بيوضح لنا ان الانسان يحيى الحياة الطيبة اذا عاش مع الله سبحانه وتعالى, هيوصل لمرحلة بقى فبيسمع وبيبصر وبيبطش وبيمشي الى كل الى اخره. ابن القيم بيكمل معنا فبيقول فتضمن هذا الحديث الشريف الالهي الذي حرام على غليظ الطبع كثيف القلب فهم معناه والمراد به, حصر أسباب محبته في أمرين, أداء فرائضه والتقرب إليه بالنوافل. وأخبر سبحانه أن أداء فرائضه أحب ما تقرب به إليه المتقربون, ثم بعدها النوافل, وأن المحب لا يزال يكثر من النوافل حتى يصير محبوبا لله. فإذا صار محبوبا لله أوجبت محبة الله له محبة أخرى منه لله فوق المحبة الأولى, فشغلت هذه المحبة قلبه عن الفكرة والاهتمام بغير محبوبه, وملكت عليه روحه ولم يبقى فيه سعة لغير محبوبه البتة. فصار ذكر محبوبه وحبه ومثله الأعلى مالكا لزمام قلبه مستوليا على روحه استيلاء المحبوب على محبه الصادق في محبته التي قد اجتمعت قوى حبه كلها له. ولا ريب أن هذا المحب إن سمع سمع بمحبوبه، وإن أبصر أبصر به، وإن بطش بطش به، وإن مشي مشى به، فهو في قلبه ومعه وأنيسه وصاحبه. فالباء هنا باء المصاحبة. تخيل بقى الآية إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. معية ربنا مع الإنسان بقى، معية التوفيق والتأييد والرعاية والحفظ والتسديد، وهي مصاحبة لا نظير لها ولا تدرك بمجرد الإخبار عنها والعلم بها. فالمسألة حالية لا علمية محضة. بقول لك الكلام ده أنا هقوله لك وهتقراه، بس تذوقه والشعور به أمر تاني خالص. لأن الأمر ده إيه؟ لأن الأمر ده أمر حال أنت تعيشه، مش مجرد كلام تقرأه ويبقى كلام نظري. بيقول فالمسألة حالية، يعني مرتبطة بالحال اللي تعيشه، لا علمية محضة. وإذا كان المخلوق يجد هذا في محبة المخلوق التي لم يخلق لها ولم يفطر عليها. ولأد على نتحسس هذا الأمر بالأمثلة المضروبة. شوف الناس اللي بيحب حد ويكلف بحبه ويعني يمتلئ قلبه بمحبته بيجد إيه؟ اسمع بقى. قول كما قال بعض المحبين: خيالك في عيني وذكرك في فمي ومثواك في قلبي فأين تغيب. قول بقى أنت ده واحد محب. بالمناسبة شوية الأشعار اللي هنا دولت لو حد هيخطب قريب أو يعقد يعني ممكن ينتفع بيه. وكنت في الكلية فكنت إيه أتكلم مع بعض أصحابنا اللي كان بقى يعني بيوقفوا مع البنات وكلموا معهم. فإيه طبعا قرأت الحمد لله الكتاب ده بدري وانا بحب الشعر اصلا، فقلت له يعني انت هتقف تقول ايه؟ وقعد اكلمه بقى في ايه اضر العشق والكلام ده. فكنت اقعد اقول له اشعار من ديت، فواحد قلت بكتب وراك، قلت له لا انت هتستعملها في حرام، مش هقول لك مش خليك تكتب وراك. وقال اخر: لا هو اصدق ما قيل في الحب، الحب بهدله. يعني هو اصدق ما قيل في الحب، يعني باللغه العاميه البسيطه، يعني زي ما قال الشاعر شكوكه. ومن عجب اني احن اليهم وأسأل عنهم من لقيت وهم معي، وتطلبهم عيني وهم في سوادها، ويشتاقهم قلبي وهم بين أضلعي. يا سلام، شوفت الكلام. هو بقول لك دي أشعار المحبين اللي بيحبوا في الدنيا. طب شوف انت بقى اللي هيحب ربنا المفروض يبقى عنده ايه. وهذا ألطف من قول الآخر: إن قلت غبت فقلبي لا يصدقني، إذ أنت في مكان السر لم تغبي، أو قلت ما غبت قال الطرف ذا كذب، فقد تحيرت بين الصدق والكذب. فليس شيء أدنى إلى المحب من محبوبه، وربما تمكنت منه المحبة حتى يصير أدنى إليه من نفسه، بحيث ينسى نفسه ولا ينساه، كما قال: أريد لأنسى ذكرها فكأنما تمثل لي ليلى بكل سبيلي. برضو رجعنا لبتاع ليلى تاني. يقال عن مجنون ليلى ده ان هو بيقلب كده في القدر، واذا اخذ في ذكر ليلى والاشعار فايده تساقطت، يعني تساقط لحمه وعظامه يده من اللي بتاع بتحرق مش حاسس. قلنا ده مضرب المثل بالراجل ده فعلا. انت اقرأ في سيرته كده حاجة عجيبة يعني، الله المستعان. وقال آخر: يراد من القلب نسيانكم وتأبى الطباع على الناقل. بيقول: وخص في الحديث السمع والبصر واليد والرجل بالذكر، فإن هذه الآلات آلات الإدراك وآلات الفعل، والسمع والبصر يوردان على القلب الإرادة والكراهة، ويجلبان إليه الحب والبغضة، فيستعمل اليد والرجل. فإذا كان سمع العبد بالله وبصره بالله كان محفوظا في آلات إدراكه، وكان محفوظا في حبه وبغضه، فحفظ في بطشه ومشيه. والله العظيم السطرين دولت محتاجين نبروزهم كده.

فلا هم مع الله ولا غم ولا حزن إلا حيث يفوته معنى هذه الباء، باء الاستعانة والمصاحبة، فيصير قلبه حينئذ كالحوت إذا فارق الماء يسب ويتقلب حتى يعود إليه. وصف دقيق. واللي هيترك الحالة دي بعد ما ربنا شرفه وبقى له هذا الحال، لو خرج عنه، طب إزاي العبد يخرج عن الحال الشريف ده؟ بالغفلة، بالغفلة، بالانغماس الكامل في المباحات، بالتكاسل عن الطاعات. كل ده احنا لسه ما وصلناش بقى لإيه؟ لمرحلة الوقوع في المكروهات ثم غشيان المحرمات. فبالترتيب كده، ولذلك الغفلة دي ده مهلك، هي بداية التنازل وبداية الانحدار. فبيقول لو واحد بقى طلع برا الحال ده بيبقى زي الحوت، الحوتنا السمك يعني، إذا فرق الماء بيبقى بيعمل إزاي؟ يسب ويتقلب لحد ما يعود إليه مرة تانية. أو حال القلب في حال اضطراب طول ما هو بعيد عن حالات الأنس والقرب. بقول ولما حصلت هذه الموافقة من العبد لربه في محابه، حصلت موافقة الرب لعبده في حوائجه ومطالبه، فقال ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، أي كما وافقني في مرادي بامتثال أوامري والتقرب إلي بمحبي، فأنا أوافقه في رغبته ورهبته فيما يسألني أن أفعله به ويستعيذني أن يناله. تخيل واحد عايش في الدنيا ومعاه المعاني دي، أي حاجة هيرجوها يقولك يا عم الدنيا سهلة بالنسبة لي، هسألها من رب الأرض والسماوات مالك الملك، وبينه وبين ربنا عمار، وبينه وبين ربنا أنس، وبينه وبين ربنا صلة، هيصلي ويدعي وهو موقن بأن الخيرة فيما اختاره الله عز وجل خلاص. أو نزل به محظور أمر بيرهبه يقول لك يا عم أنا خاف من إيه، أنا هلجأ لربنا وأستعيذ بالله عز وجل. أنت متخيل ده حياته تبقى شكلها عامل إزاي؟ قول لي ده بقى إيه مشاكله في الحياة؟ ما بيحسش بأي مشاكل، حيس مشاكل اللي هو بيتسامى عن الوضع الأرضي اللي احنا عايشين فيه ده، فربنا يرزقنا من فضله. بيقول وقوي أمر هذه الموافقة من الجانبين حتى اقتضى تردد الرب سبحانه في إماتة عبده، لأنه يكره الموت، والرب تعالى يكره ما يكرهه عبده ويكره مساءته، فمن هذه الجهة يقتضي ألا يميته، ولكن مصلحته في إماتته. بالظبط زي الـ الـ الـ الـ الـ الأب اللي بيحب ابنه والابن عيان لازم ياخد الدواء، الدواء مر أو في حقن هتشوكه لازم ياخده، فهو مع انه بيزعل من الالم او ما يحبش الم ابنه بس مصلحته في ايه؟ في الدواء. يقول حتى اقتضى تردد الرب سبحانه في إماتة عبده، لانه يكره الموتى، والرب تعالى يكره ما يكره عبده ويكره مساءته، فمن هذه الجهة يقتضي الا يميته، ولكن مصلحته في إماتته، فانه ما اماته الا ليحييه، ولا امرضه الا ليصحه، ولا افقره الا ليغنيه، ولا منعه إلا ليعطيه، ولم يخرجه من الجنة في صلب أبيه إلا ليعيده إليها على أحسن أحواله، ولم يقل لأبيه يعني آدم عليه السلام يعني أخرج منها إلا وهو يريد أن يعيدها إليه. فهذا هو الحبيب على الحقيقة لا سواه، بل لو كان في كل منبت شعرة من العبد محبة تامة لله لكان بعض ما يستحقه على عبده. وكما قال القائل نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، كم منزل في الأرض يألفه الفتى، وحنينه أبدا لأول منزلي. نقف هنا ونستكمل إن شاء الله الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.